خزيا في الحياة الدنيا وردا في الأخرى إلى وردا في الأخرى إلى أشد العذاب. فترى الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون ذلك ويعرفونه ويزعمون القيام بأمره، ثم هم يخالفونه في التشريع في شؤونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحيون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله في سنته لا يوافق هذا العصر، ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاءوا وافق الكتاب والسنة أم خالفه، ويصنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم ويزعمونها أهدى وأنفع للناس مما أنزل الله إليه من ربهم، ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم. قال ابن كثير رحمه الله: لهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها. يعني أهل العلم يجب أن يؤتمنوا على ما عنده من العلم، هي أمانة. قال: فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره، ولذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفة الدين شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. في قراءتين، قراءة تعملون وقراءة يعملون، هذه صحيحة وتلك أيضا صحيحة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا تفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منهم. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هؤلاء لا يبحثون عن حكم الله عز وجل وعما يريده الله منهم، وإنما يبحثون ويأخذون من الدين ما يوافق أهواءهم، كما يفعله كثير من المسلمين اليوم الذين لم يتأدبوا بأدب القرآن والسنة، ولم يمتثلوا ولم يعرفوا حقيقة الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة. فنجد هؤلاء كما قال بعض السلف: ما من مبتدع إلا ويبغض الحديث ويبغض النصوص التي تخالف رأيه وتخالف هواه، ولا يحب نشرها ولا أن تذكر في للناس، يحب أن يكتمها ولا يريد نشرها بين الناس. وواقع كثير من أهل الإسلام اليوم تأتيهم الأحاديث والنصوص ويتمنى الحديث هذا أن يكون ضعيفا، الحديث هذا يتمنى أن لا يذكر، عياذا بالله. لماذا؟ لأنه خالف مذهبه أو خالف هواه أو خالف شيخه أو غير ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل، يعني يصف بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب والتوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا، وقال غيره أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدل به على صدقه فيما جاءهم به. اشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسده وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوأ المعاملة، ففريق يكذبونه وفريق يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، ولهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قوله: وروح القدس هو جبريل، كما نص علي بن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس وغيره، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، رواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي: حسن صحيح. عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان، حسان بن ثابت، مر بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه، يعني بعينه، نظر إليه بعينه نظر المستنكر له، وقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة وقال: أنشدك بالله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. وقال: اللهم نعم. في بعض الروايات: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخرى في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة، ثم قال: قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وذكر أنه أيده به، ولو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له، والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت من الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال ابن عباس الغلف يعني في أكنة عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف لا يخلص إليه أو لا يخلص إليه ما تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى عن حذيفة قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه ذاك قلب الكافر. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. على هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها يا رب الله كما في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم لا يؤمنون بما جاء به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط تريد ما رأيت مثل هذا قط. حكاه ابن جرير والله أعلم. وفي قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ينبغي للمسلم إذا جاءه نص عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستسلم له ما دام أنه حق سواء كان من فئته وجماعته من بلده وأهل بلده أو من غيرهم أو كان من أهل مذهبه أو من غيرهم. فالشافعي ينبغي أن يأخذ العلم الصحيح إذا جاءه من حنبلي أو جاءه من مالكي أو جاءه من حنفي ما دام أنه يبتغي الحق فيأخذ الحق من كل أحد سواء كان من جماعته ومذهبه أو كان من غيره. كذلك الناس في البلاد بعض الناس يقول لا علماء مثلا المملكة لا نأخذ منه علماء كذا لا نأخذ هذا غلط. خذ الحق إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الحق من الشيطان وقال صدق الخبيث وصدقك وهو كذوب فيكون بغيتك الحق سواء كان من جماعتك أو لم يكن. كان من قومك أو لا؟ فهذه فهم كانوا يريدون أو يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج فيهم، وكانوا يقولون للمشركين أن سنقاتلكم معه. فلما خرج من العرب هنا نبذوه وحسدوهم وتركوا القيادة لهم، فهذا ضلال مبين. قال تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قد كانوا قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، ويقولون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن براء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تستنصرون به علينا ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم: أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذاك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكفروا به، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذه كلها صفات يهود التي وصف الله سبحانه وتعالى بها اليهود، فينبغي للمسلمين أن يحذروا هذه الصفات الرديئة وهذه الأخلاق السيئة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من يهود ومن مكر يهود، ونسأل الله أن يلعنهم لعنا كبيرا على ما قاموا به من الجحود والإنكار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.